إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة 14 من محاضرات العقيدة، وما زلنا نتكلم عن إثبات علو الذات لله عز وجل، وتكلمنا عن نصوص الكتاب والسنة التي تثبت هذا، وأقوال الصحابة والتابعين وطبقات الفقهاء والعلماء. وصلنا إلى طبقة أبي عبيدة. قال أبو عبيدة: صعد، يعني استوى هذا ربع قشرة. قال أبو عبيدة: صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستلاء. أولت المعتزلة الاستواء بالاستلاء. المعتزلة قالوا الاستواء، الرحمن على العرش استوى، أي استوى. ولا تقول العرب استولى إلا لمن غلب ثم انتصر بعد ذلك واستولى. فيقال لهؤلاء: من غلب الله جل وعلا أو غالبه ثم استولى. وما أشبه هذه اللام التي أضيفت إلى استوى، مش هم استوى قالوا استولى، زودوا لام على استوى، مش كده؟ ما أشبه هذه اللام التي أضافوها إلى استوى بالنون التي أضافها اليهود إلى حطة. قال تعالى لهم: قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، أي قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، أي اغفر لنا ذنوبنا. فقالوا حمط. قال لهم: ها قولوا حطة، قالوا حمطة، يعني أزادوا نون. فما أشبه زيادة اليهود للنون بزيادة هؤلاء المؤولة باللام في استوى، فقالوا استوى. واستدلوا على أن استوى تأتي بمعنى استولى في اللغة ببيت مصنوع موضوع ينسب إلى الأخطل النصراني: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم نهراق. استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم نهراق، يعني راح استولى على العراق من غير ما يقاتل ولا يقتل أحد. فقالوا استوى يعني استولى، قالوا هذا من اللغة. نقول: يا قوم، هذا البيت لا يعرف له قائل، المنسوب أصلا للديوان الأخطل النصراني، وإن صح نسبته إليه فهل تؤولون ذلك؟ يعني أصلا أقوال الأئمة هو الكبار والسلف الصالح جميعا، ولا يوجد عن أحد من الصحابة أول استوى باستولى، تأخذون ذلك بقول نصراني ليس ثقة في الدين، ولا يؤخذ بقوله ولا بكلامه، وليس هذا معلوما في لغة العرب أنها تؤول استوى باستوى. فاستوى معناها إما صعد أو علا أو ارتفع أو استقر، على كلام ابن القيم الذي رده الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى. شنو قلنا هذا؟ خلاص. فلا يعرف في كلام السلف استوى بمعنى استولى. فهنا قال أبو عبيدة: صعد يعني استوى بمعنى صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستلاء. فأما أهل السنة فإنهم يقولون ما وصلتوش للكلمة، فإنهم يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف. الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به وبكل ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر قول مالك المتقدم. قول مالك لما رجل سأله عن الاستواء، فعلى مالك رحمه الله تعالى الرحضاء، يعني اشتد عرقه من هذا الرجل الذي سأله هذا السؤال، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا أصل. وأيضا يروى ذلك عن أم سلمة وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا أصل أو كما يسمونه دستور أهل السنة والجماعة. قول مالك يقال في كل صف النزول كما في الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لا حاجة. فإذا سأل كيف ينزل، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه به. كذلك لما استضاف الرجل والمرأة أو الزوج وزوجته هذا الضيف وأطعماه بالليل وأنام الأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله من صنيعكما. فإن قال قائل كيف يضحك، أقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بجد. وقال أيضا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن ويقيم الصلاة وحده، يعني ربنا يعجب. فإن سأل كيف يعجب ربنا، نقول العجب معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة، والكيف مجهول. ففي كل صفة نقول هكذا قول مالك. فالعلماء اعتبروا هذا الدستور من إيه لجميع إيه الصفات. فصفات الله جل وعلا معلومة من حيث اللغة، فكالضحك والعجب والنزول والاستواء، معاني هذه الألفاظ معلومة لدينا، كما عرفنا وفهمنا معنى الاستواء نفهم معنى الضحك بالنسبة لنا، بالنسبة لنا كمعنى كلمة، لكن بالنسبة إلى ربنا جل وعلا لا نعرفه. فنعرف معنى الكلمة لكن لا نعرف الكيف، فنفوض الكيف. نفوض ليه الكيف، فالتفويض للكيف لا للمعنى. فإذا ثبت عن بعض السلف أنهم قالوا في آيات الصفات أمروها كما جاءت، ليس ذلك تفويضا للمعنى لكن ذلك تفويض للكيف، تفويض لليه للكيف. فكل ما يأتي عن السلف أن معاني هذه الكلمات نفهمها، لا كما قال أمروها كما جاءت دون فهم معناها، فكأننا نقرأ قرآنا ونقرأ أحاديث أو نذكر أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نفهم معناها. ومقتضى هذا الكلام أو لازم هذا الكلام شنيع أن الرسول عليه السلام قرأ هذه الآيات وهو لا يفهم معناها، وروى علينا هذه الأحاديث وهو لا يفهم معناها، وكيف يستوي ذلك مع قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا أمرنا بتدبر الآيات، والتدبر فرع على معرفة المعنى، فرع على معرفة الايه المعنى، إذا إذن نفهم معاني هذه الصفات جميعا، لكن كيفيات فرع على معرفة كيفية الذات، فنحن لا نعرف كيفية الذات فلا نعرف كيفية الصفات. واضح؟ عرفنا ان ازاي قول مالك ده دستور ليه لأهل السنة. طيب قال ايضا قال أبو عبد الله القرطبي تحت بعدها ها؟ وقد كان السلف رضي الله عنهم ها؟ وقد كان السلف رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم المخلوقات أو لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته إلا هو. قلت دمين أحمد حكمي أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى، أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، أي لم يرد في الكتاب والسنة أن الله في جهة، لكن اللي ورد أن الله في السماء، أن الله فين؟ في السماء. ولما كانت السماء بالنسبة لنا جهة وهي جهة العلو وجهة الفوق، فقال بعضهم إن الله في جهة العلو، في جهة العلو، فنحذر من مثل هذه الكلمات أن نثبتها أو أن ننفيها، فإن أثبتناها فقد يظن البعض أننا نثبت أن الله عز وجل يحل في جهة، والجهات مخلوق، وإن نفناها قد يظن البعض أننا ننفي العلو. فهذه الألفاظ التي يشتبه فيها بين إثبات وبين تعطيل لا بد أن نستفصل من السائل، فإن قال لنا إن الله عز وجل في جهة نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ قال أقصد جهة العلو وأثبت العلو لله عز وجل، نقول فهمك صحيح والمعنى الذي أردته صحيح، لكن لا داعي أن تذكر لفظ الجهة، قل إن الله في السماء، إن الله في العلو. ليه؟ لأن هذا اللفظ يحتمل أمرين. فإن قال أقصد بالجهة هي الجهة المخلوقة نقول كذبت، الله جل وعلا لا يحده شيء من إيه؟ من مخلوقات. إذن وكذلك إذا قال إن الله جسم لم يرد لفظ الجسم في الكتاب ولا السنة، ربنا سبحانه وتعالى جسم ولا عرض ليس بجسم، كان هو تعالى ما الذي تقصده بالجسم؟ قال أقول أن الأجسام لها صفات، والله تبارك وتعالى له صفات ثابتة، فأنا أردت بالجسم إثبات الصفات لله عز وجل، نقول المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ نتنزه عنه لأنه قد يظن البعض أنه جسم كالأجسام فيقع في التشبيه، فلا ننفي في مثل هذه الألفاظ ولا نثبت إلا بعد الاستفصال، وأيضا ندعو إلى هجر هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. واضح؟ طيب. قال أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، يعني مش لازم عشان أثبت العلو أثبت الجهة، أشوف تقول العلو فين؟ العلو بالنسبة لك فين؟ فوق. يعني معنى ذلك عشان أنت تثبت العلو لازم تثبت الجهة؟ ولا يشترط، لا يشترط من إثبات الإيه؟ العلو إثبات الجهة. قال لما؟ لأن العرش سقف المخلوقات، العرش سقف الإيه؟ المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة. يعني حنقول معاك خلينا نفضل ماشيين معاك في الجهة لغاية لما نوصل إلى أقصى نقطة في الجهة، معايا؟ اللي بعدها مش هيسمى جهة، اللي بعدها مش هيسمى إيه؟ مش هيسمى جهة. يقول ولا يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة، فإحنا نقول أن بعد ما تنتهي الجهات لا يوجد إلا الله عز وجل. يعني حنقول هذا الكون الذي نعيش فيه لا يوجد فيه إلا الخالق والمخلوق، هذا مسلم مسلم. بعد ما تنتهي المخلوقات، الأرض مخلوقة والسماوات مخلوقة والمدارات والمجرات والشمس والقمر كل ده، بعد ما حضرتك تسيب كل ده كل المخلوق ده لا يوجد إلا إيه؟ يبقى نحن نقصد بالجهة بعد هذه المخلوقات لا يوجد إلا إيه؟ إلا الخالق. يبقى إلا أثبت جهة وبيقصد هذا المعنى، المعنى صحيح، واللي أثبت مكان وبيقصد هذا المعنى فالمعنى إيه؟ صحيح. لكن الأولى أن نتنزه عن لفظ المكان ولفظ الجهة ونقول العلو، الله جل وعلا فيه العلو. قال لأن العرش سقف المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة، أي بعد انتهاء المخلوقات وانتهاء الجهات فما فوقه لا يسمى إيه؟ لا يسمى جهة. ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق. يعني لو قلنا احنا سلمنا أنه يلزم من إثبات الإيه؟ من إثبات العلو إثبات الجهة، إذا كان متلازمين يبقى نثبت الجهة لله عز وجل، إذا كان دول إيه؟ متلازم. قال ابتداء هما مش متلازمين، لأن بعد العرش وهو سقف المخلوقات حنقول إيه؟ لا جهة، لأن انتهت المخلوقات، انتهت الكلام اللي انت بتقول عليه فوق وتحت ويمين وشمال خلص، يبقى بعد هذه المخلوقات لا جهة، مش كده؟ فنقول الله جل وعلا بعد هذه الجهات بعد هذه المخلوقات وهو العلو. ولو قلنا إن لازم العلو جهة فلازم الحق حق، لأن لازم قول الله عز وجل ولازم قول رسول صلى الله عليه وسلم مراد، لازمه حق بخلاف كلام الناس، لازمه غير مراد، لازمه غير، قد يتكلم الإنسان بالكلمة وهو غافل عن لازم هذه الكلمة فنقول يلزمك كذا، يقول لا أريد كذا. ولذلك يقول العلماء لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس إيه؟ ليس بقول. نقول لك فلان ده ما بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له لازم كلامك ده إنه كافر، يقول لك ما قصدتش إن أنا كفر، مش ده لازم كلامه، لازم كلامه كده ولا لا؟ زي ما يجي المبتدعة تقول لهم مثلا الصلاة ها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا في الميكروفونات دي بدعة، دي ايه؟ بلال كان يؤذن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ها، وبعد ما يخلص بيصلي في نفسه، ما كانش بيجهر فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في الأذان. يقول لك انت ما بتحبش النبي، تقول له انت معنى كده انك بتكفرني، لان لازم قولك ده هو ايه؟ التكفير، ما بتحبش النبي ده بقى كافر، مش كده ولا ايه؟ يقول لك لا ما اقصدش. فهل تستطيع أن تنسب له أنه يكفرك لأنه قال أنك لا تحب النبي؟ لا، لأن لازم القول ليس بقول. فهذا لازم قول مين؟ الناس، الناس والعلماء وغيرهم كل مخلوقين إلا الرسل ها؟ أو إلا الله جل وعلا ورسله، فلازم قولهم حق، لازم قولهم إيه؟ حق، لأن الله عز وجل كلامه حق ولازمه حق، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه لا ينطق عن الهوى ولازمه حق. فإذا قال تعالى وكلوا واشربوا ها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في الصيام، وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، يعني بيحل لكم في ليلة الصيام مجامعة النساء. طيب هذا الكلام يصدق لغاية آخر لحظة من الصيام؟ يصدق ولا لا؟ يصدق لغاية آخر لحظة من الصيام، لازم ذلك أن يصبح المرء جنبا، فلو أصبح المرء جنبا في الصيام فإن ذلك لا ليس مفسدا للصيام، وقد ورد ذلك صريحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يصبح إيه؟ جنبا ويصوم أو هو ناوي ليه الصيام. فعرفنا أن لازم ليه؟ لازم كده أن الواحد لو أصبح جنب هذا لا يؤثر فيه، لأنه لازم كلام الله عز وجل إيه؟ حق. فعايز اقول لك لازم الحق، اذا قلنا ان اثبات العلو يلزم اثبات الجهه إذا اتفقنا على أن ده لازم مش كده، فلازم الحق إيه؟ حق. لازم الحق إيه؟ حق. لكن الباطل لازمه إيه؟ باطل. فما يجي أنت تقول لي كلام باطل بس كده بينطلع على الناس وما نجيب لك لازمه على طول وبين أنه باطل، يبقى إيه؟ ما كان لازمه باطل فهو باطل، وما كان حق فلازمه حق. حاجة ايه؟ لا ما تفرع ليش. لا في نفس اللي هو ايه في الحديث كان صلى الله عليه وسلم يصبح ظلما. نعم. طب ولقتي مش فيه صلاة فجر؟ اه هو فيهم بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم صبح جنب ما صلاش الفجر يعني نام. لا صبح جنب يعني اذن الفجر وهو جنب ماشي، وقام واغتسل وذهب وصلى بالناس. فما فيش تعارض انه ايه بيصلي الجماعة وبيصلي الفجر في وقته وهو اصبح ايه جنبا، اصبح جنبا يعني اذن للفجر وهو جنب. مش معنى كده ان الصلاة يعني اصبح يعني هو فكر بعد الشمس ما طلعت يعني قام لقى نفسه جنب. لا اصبح اي قام بعد الفجر بالصبح يعني. ماشي. أنا كلامي كان فيه شبهة فلازم أوضح الشبهة. يمكن أصبح أفكر كده الرسول صلى الله عليه وسلم نام لغاية الشمس ما طلعت وقام سبع جنوب وكل واحد بقى يقول لك أه ما جراش حاجة في ليلة رمضان أطلع أصحى بعد الشمس ما طلعت والرسول أصبح جنوب. آه عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا. طيب ماشي. فلازم الحق إيه؟ حق، ولازم الباطل باطل، وما كان لازمه باطل فهو باطل. طيب قال فلو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو وإثبات الجهة فلازم الحق إيه؟ حق. فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في العقيدة الواسطية بعد فرض الآيات والأحاديث والصفات فصل، وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. ما هو معهم أينما كانوا، ومع ذلك هو في إيه؟ في علوه. كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى جمع بين علوه ومعيته مع إيه؟ مع خلق. في الآية ثم استوى على العرش قال وهو معكم أينما كنت. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، تعالى الله عز وجل على ذلك أو عن ذلك علوا كبيرا. فالمعية لا تستلزم المماسة، فقد تستلزمها وقد لا تستلزمها. يعني تقول أنا مشيت مع فلان يعني ايدك في ايده وانت بتمسه مش كده، دي معاه شيت معاه فلان. وقد تخالط الشيء وقد لا تخالطه، خلاص قد يكون بائنا عنها، كما تقول العرب سرت والقمر، سرت والقمر يعني كانت ايدي في ايد القمر ولا القمر فوقي وانا ماشي وهو معايا ماشي. فالمعية لا تقتضي المماسة، لا تقتضي يعني ما يشترطش في المعية انها تبقى فيها ايه، قد يكون انت ماشي مع واحد وايدك في ايده وقد يكون هو بعيد. والملك يقول لرعيته اذهبوا الى القتال وانا معكم، هو معهم بجسمه خلاص. وقد يراهم يطلع فوق جبل ومعاه منظار روح وانا معكم، مش شايفهم هو معهم وهو عالي عليهم وهو عالي ايه. فالمعية لا تقتضي ليه المماسة. فإذا علوه على عرشه لا ينفي معيته على معيته مع إيه؟ ماخذ. قال وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، أي أن اللغة لا توجب أن كل ما عيب فيها اختلاط أو مماثل، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية أو آية من آيات الله من أصغر مخلوقات، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق عرشه أو فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حق على إيه؟ على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الإيه؟ الكاذب. يعني بقول إيه؟ إن الله فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته. أهل العلم يفسرون المعية بمعية الإحاطة ومعية العلم، فهو معنى بعلمه ومعنى بإحاطته، ومعنى بإيه؟ بإحاطته. وهذا لا ينافي المعية الحقيقية، لا ينافي المعية الحقيقية، ولا يقتضي المماسة، فإن اللغة لا توجب الاختلاط بالفعل في المعنى. واضح؟ ولما نقول هذا؟ هذا لنرد على من يقولون لما أولتم المعية إلى أنها معية علم ومعية إحاطة، وأنت تقول أو تقولون الأصل في الكلام الحقيقة، مش كده؟ بقول معية يعني معية إيه؟ حقيقية، فأولتها ليه؟ وقلت معية علم ومعية إيه؟ إحاطة. طب زي ما أولت دي، طب ما تأولوا الاستواء وتأولوا النزول وتأولوا الايه العجب وتأولوا الضحك، ويحاول أن يقيموا أو يقلبوا الدفع على أهل الايه على أهل السنة، مع أننا نقول لهم يا قوم نحن لا ننفي التأويل مطلقا، لا ننفي التأويل ايه مطلقا، فالتأويل له عدة معاني. التأويل يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى إيه؟ التفسير، زي ما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره تأويل الآية الفلانية، تأويل الآية كذا، يعني إيه؟ تفسير الآية كذا. ويأتي أيضا تأويل بمعنى تفسير الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام عالمين، خلاص. فالتأويل لغة بمعنى التفسير، والتأويل لغة يعني معايشة الحقيقة أو معاينة ليه الحقيقة، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي معايشته ومعاينته على الحقيقة، هو ده تأويله، هو ده ايه تأويله. يعني يبقى تأويل الشرب ايه انك تشرب، تأويل الطعام ايه انك تاكله، تأويل الجنة اللي انت قرأت عنها ايه تشوف وتدخله، وكذلك تأويل النار الذين كذبوا بها انهم ايه يرونها بعينهم ويدخلونها. فيوم يأتي تأويله يشوفوه صدعنهم، ها؟ يقول الذين ايه نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا ايه للحق، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، الى اخر ما ايه مقل. فيبقى اذا التأويل ايضا بيأتي بمعايشة الايه حقيقة، ويأتي بمعنى التفسير. وعلى هذا نفهم ها والراسخون في العلم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقلنا التأويل عند السلف له عدة معاني. الأول هو بمعنى التفسير، الثاني بمعنى معايشة الحقيقة. ما هو التفسير؟ تفسير الأحلام، تفسير القرآن، معنى التفسير. ولذلك نفهم قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا في وقف لازم، في هنا وقف إيه؟ ويجوز تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا يجوز إنما بقاش في هنا وقف إيه. لكن لو قلنا في وقف لازم يبقى على معنى وما يعلم تأويله إلا الله، على معنى معايشة الحقيقة، فلا يعلم الحقيقة الآن إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عنده ربنا. لو قلنا الوقت غير لازم على لفظ الجلالة يبقى إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره، والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. لكن لقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. قول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون، لأن رسول دعاء اللهم إيه؟ فقهه في الدين وعلمه. إذا التأويل هنا على معنى إيه؟ فإذا قلنا التأويل في الآية بمعنى التفسير يبقى الوقف على لفظ الجلالة غير لازم. والقولين عند المفسرين. المهم هنا المعاني دي للتأويل، هذه المعاني مقبولة عند السلف. والتأويل أيضا بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، إن أنا أصرف اللفظ عن ظاهره ليه؟ لقرينة. وهذا معلوم في لغة العرب: رأيت بحرا يعظ الناس. بحر دي يعني العالم، لكن ده مجاز مش حقيقة. ماشي. انا عرفت منين ان المقصود هنا ده ما مش مقصود بيه بحر حقيقي، صرفته او اولته عن حقيقته الى معنى مجازي بقرينة عشان يعظ الناس. البحر اللي بيمشي فيه كده، رأيت بحرا يعظ ليه الناس، رأيت أسدا يتكلم ويقول كت كت كت كت، يبقى لابد يتكلم ويقول كت كت كت كت، داي أسد مجازي مش حقيقي، أسد حقيقي اللي في جنينة الحيوانات، رأيت أسدا يخوض معركة. ماشي كده. يبقى ده بنسميه تأويل صحيح لقرينة، صرفنا اللفظ عن ظاهره وعن حقيقته ليه؟ لقرينة. أما صرف اللفظ عن حقيقته لغير قرينة لا يسمى تأويل بل يسمى تلاعب، كما صرف استوى إلى استولى بلا قرائن صحيح. بلا قرائن إيه؟ عرفنا إيه هو بقى التأويل المقبول. فالعرب زي قوله تعالى: وقف جناحك للمؤمنين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم له جناح حقيقي؟ يعني معنى ألم جانبك للمؤمنين. واسأل القرية التي كنا فيها، هيروح يسأل الحصان ولا حيسأل أهل القرية؟ خلاص. يبقى هنا هذه القرائن، قرائن إما أنها قرينة عقلية وإما أنها قرينة نقلية، يعني قرينة إيه؟ نصية. فنصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة إما من نص وإما من عقل. يقول لك بقى إيه لما في قرينة عقلية؟ طب ما احنا نصرف ايات الصفات بقرائن عقليه. هيقول لك ايه؟ مش معقول ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يضحك، لان الضحك لابد ان يكون لك سنان علشان تبان، ولسان وفم وشفه، والله عز وجل منزه عن هذه الابعاد، عن هذه الايه الابعاد، فيبقى عقلا يستحيل ان يضحك. اقول له انت قست قياس فاسد، لأنك قست المخلوق على الخالق، قست الايه او الخالق على المخلوق، جعلت المخلوق اصل، والضحك اللي عندك ده ايه اصل، والكلام ده اصل، وقست عليه. فقرينتك العقلية دي قرينة باطلة، ان مثلا عشان نثبت ان ربنا يتكلم حقيقه يبقى لازم يكون في حنجره وفي لسان وفي شفتين ولها. اقول له كلامك باطل، مش لازم الكلام يطلع من شفتين ولسان وسنان. بقى احنا دلوقتي عندنا الراديو بيتكلم والريكوردر بيتكلم، ليه لسان؟ ليه لسان؟ بل ان الله عز وجل انطق الجذع وان لمفارقه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ليه لسان وليه سنان؟ ما كانش. والله عز وجل قادر على انه ينطق الحجر والجلود، مش هتشهد علينا؟ نختم على افواههم، يبقى ما فيش لا لسان ولا سنان. ها؟ وايه؟ وتكلمنا ايه؟ ايديهم، وتشهد ارجلهم بما كانت ايدك تتكلم، ايدك ليها لسان، ايدك ليها سنان. طيب يعني معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى انطق هذه الايدي وانطق هذه الجلود، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فكل شيء ده بينطق لازم يكون ليه لسان وسنان وسدع. ده انت ده اللي بتفرضه على رايك انت، لكن ان الله عز وجل ينطق ما شاء كيف يشاء. فاذا كان هذا في مخلوقاته فمن باب اولى ان يكون في ذاته، ينطق ويتكلم كيف يشاء، ولا يحتاج ذلك للسان وسنان ولهوات اللي انت بتحكيه ده وحطيته دليل يعني قرينه عقليه. ها؟ هذا كلام باطل لا يلزم. ولذلك قال العلماء ما من دليل عقلي الا ونرد عليه بدليل ايه؟ عقلي. برضه العقول بتاخد وتدي. فانت عمال تقول لي دي قرينه عقليه، اقول لك دي قرينه باطله. ماشي؟ ده كل ده علشان اثبت ان لا انفي التاويل على الاطلاق، ففي تاويل يقر به اهل الايه؟ اهل السنه. ده عشان نرد عليهم نقول بالعقل يا ناس نحن وانتم متفقون ان الله جل وعلا لا يحده شيء ولا يحل في شيء مخلوقاته، فنحن وانتم مقتنعون ان الله عز وجل بائن من خلقه، فلا بد وان تكون هذه المعيه معيه علم ومعيه احاطه لا معيه ممس. حتى ولو قلنا معكم نحن اذا اولنا هذه المعيه كما نقل عن جمهور السلف انها معيه علم. وبعدين وهو معكم اينما كنتم، ها؟ اقرأ أول الآية. ألم تر أن الله يعلم ما إيه؟ لا. ما تفضل. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ها؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما وقال الأولي ألم تر أن الله يعلم. فإذا معية يعني حتى ولو أولناها يا قوم فالقرائن العقلية تشير. فنحن لا ننفي التأويل على الايه؟ على الإطلاق. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم قال حتى يعني أضع حجرا في فم هؤلاء ولا نقول بالتأويل مطلقا لأي صفة من الايه؟ من الصفات، بل المعية معية حقيقية أيضا. فهم هذا الكلام؟ وضرب مثل بقى بالقمر، أقول سرت وليه والقمر، وهذا القمر آية من آيات الايه؟ مخلوقين، وهو مع المقيمين ومع المسافرين، ومع ذلك القمر في ايه؟ في علوه، في ايه؟ في علو. والله جل وعلا أجل وأعلى وأعظم، فهو مع عباده حقيقة، كما أن القمر معنى ايه؟ حقيقة، وهو مستوى على عرشه حقيقة. فهو معنى حقيقة وهو مستوى على عرشه ايه؟ فهم هذا الكلام؟ واللي حيقول إن المعية هنا بتقتضي معية علم هنقول له ماشي خلاص؟ نعم. اي نعم. وقلنا يد حقيقي اثبات، وان كانت هذه الايه تقول يد الله فوق ايديهم هذه الايه محتمله، لكن يوجد ما لا يدخله الاحتمال اللي هو ايه؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. ما ينفعش تتأول أبدا اليد هنا بمعنى القدرة، لأنها هتبقى بقدرتين. أنا قلنا يد الله أي قدرة الله يجوز في هذه الحالة أنها تؤول بالإيه؟ بالقدرة. ماشي؟ تؤول بالإيه؟ لأنها، وهذا لا يمنع من وجود يد حقيقي، من وجود يد إيه؟ حقيقي. فإن كانت هذه الآية في هذا الموضع تحتمل التأويل وتحتمله لغة العرب، لكن في مواضع أخرى لا تحتمل. وكذلك ولتصنع على عيني، قالوا تحت رعايتي، ها هنقول ماشي، لكن في مواضع لا تقبل هذا التأويل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الايه الدجال انه يدعي الربوبية وهو اعور، وربكم ليس باعور، فلا بد هذا من اثبات الايه العين لله عز وجل. فان كانت في بعض المواضع تحتمل التأويل ففي الاخرى لا تحتمل الايه لا تحتمل التأويل، فنحمل ما يحتمل التأويل على ما لا يحتمل التأويل، او نحمل النصوص المتشابهة على النصوص الايه المحكمة. خلاص ماشي، هنقول وهو معكم اينما كنتم معية علم، وخلاص ونمشي على هذا ونسل، ونحن لا ننفي التأويل على الاطلاق. لكن لو قال قائل وانت بتنفي التأويل ما قلتش هنا ليه كذا، حاولوا لا معية حقيقية، تعالى القمر آية من آيات الله عز وجل وهو مع المقيم ومع المسافر، ومع ذلك هو عالي فوقه أم لا؟ والله جل وعلا أعظم وأعلى، فهو فوقنا حقيقة ومستوى على عرش حقيقة وهو معنا حقيقة. نعم. قول ايه؟ طبعا الكمال لله، بقول ان ده اعور، ده يعني معنى ذلك هو العينين العور ده صفة نقص، والكمال وجود العينين وجود الايه يعني معنى اثبات العين لله عز وجل. ان الرسول عليه السلام في حديث ابي هريرة رواه الامام احمد هو حديث صحيح، فقال ان الله كان سميعا بصيرا، مش قلت الحديث ده قبل كده، واشار اليه واشار بابهامه الى اذنه وبسبابته الى عينه، ان الله كان سميعا بصيرا ليه؟ ليعلمه ان هذه صفات حق لله عز وجل، يبصر حقيقه ها بعين حقيقيه ويسمع حقيقه، هنقول ايه باذن حقيقيه، تعالى ضوء عن ذلك ما وردش، نقف احنا لا نثبت الا ما جاء به الايه النصوص. فجاءت النصوص بإثبات العين أثبتنا العين، جاءت النصوص بإثبات الكف نثبت الكف، بإثبات الأصابع أثبتنا ليه الأصابع، بإثبات القدم أثبتنا ليه القدم، جاءت بإثبات شعر ما جاتش، نقول هل ربنا شعر؟ الله أعلم، خلاص ليس كمثله شيء وهو إيه. فباب الصفات والأسماء باب إيه مش كده، هنقول خلاص طالما ان ليه عينين يبقى لازم يكون في حواجب، وطالما ان في كلام يبقى لازم يكون في شفة، من قال لك؟ وانت تعرف الكيفية لا تتألى على الله تعالى، يبقى اذا اللي جه بنثبته واللي ما جاش ما لناش دخل، ماشي؟ يبقى نثبت ما اثبته الله جل وعلا لنفسه، ولا نثبت شيئا زائدا ولا نقيس، ولا ايه ولا نقيس. فالله جل وعلا لا يشترك مع عباده في قياس مماثلة أو في قياس علة أو في قياس شمول كما يقولون، لكن يقاس الرب جل وعلا على عبده قياس أولوي. يعني إيه قياس أولوي؟ والكل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، لأن المخلوق أخذ كماله من الله عز وجل فخالقه أولى بهذا الكمال. فنقول كل كمال في المخلوق أمكن للخالق أن يتصف به فهو أولى به من الايه من المخلوق. وكلمة أمكن للخالق أن يتصف به، بنقول اللي بيضحك ده أكمل من الكشر ولا الكشر أكمل؟ لما بيضحكش أبدا قول له مالك كشر كده على طول، ها؟ فالإنسان اللي بيضحك وقت ما يقتضي الضحك ده كمال ولا نقص؟ كمال. واللي بيضحك على طول شفته عايمة ده كمال ولا نقص؟ نقص. يبقى اللي شفته عايمة نقص، والكشر اللي ما بيضحكش نقص. لكن اللي بيضحك وقت ما يقتضي الضحك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تظهر ايه نواجذه عليه الصلاة، ففي امور تضحكه. فيبقى وكذلك الغضب اللي ما بيغضبش ابدا ده، ولا يغار على حرمات الله ولا يغار على اهله، ده بنقول ايه ديوث مش كده، واللي كل حاجه يغضب نقول له ده راجل غضوب وحش. لكن اللي بيغضب وقت ما يقتضي الغضب بصفة كمال، يبقى الغضب وقت ما يقتضي الغضب بقى ايه؟ كمال. وكان رسول الله يغضب ويعني يعظ القوم كأنه منذر، ايه يعني منذرهم بعذاب يأتيهم صباحكم ومساكم وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لانتهاك حرمات الله، وكان يضحك إذا اقتضى الضحك، فالضحك صفة كمال لكن ليست على الإطلاق، الضحك فيما يقتضي الضحك، والغضب صفة كمال. لذلك يضحك ربنا جل وعلا ويغضب ربنا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ربنا عز وجل إيه يغضب، فالغضب من صفات الكمال والضحك من صفات الإيه الكمال. فكل كمال في المخلوق وأمكن للخالق أن يتصف به فالخالق أولى. اللي بيتكلم أكمل ولا الأخرس؟ اللي بيتكلم. فإذا قلنا أن المتكلم أكمل من الأخرس فإثبات صفة الكمال لله جل وعلا من بابه أولى. لكن بنقول إن إنسان اللي ما بينامش ده مريض، لكن اللي بينام ويصحى ويؤدي الأعمال المطلوبة منه دي صفة الايه الكمال. فاللي عندنا ما بينامش مريض، لكن النوم ده دلالة على العجز، دلالة على الايه على العجز، انه محتاج يرتاح. فهذه الصفة لا يمكن للخالق ان يتصف به، لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك الاكل، اللي ما بياكلش ومالوش نفس للاكل بيقول عيان، فاللي بياكل هو صفته صفة ايه كمان، لكن دليل ايضا على العجز، لانك محتاج. لو قدرت ما تاكلش وتبقى بقوتك وصحتك وتمام ماشي، مش هتحتاج لحد. فاحتياجك للاكل دليل على عجزك، والله عز وجل قادر على كل شيء، فهو يطعم ولا يطعم ماشي. كذلك الاخراج، انش انت اكلت الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقي فيها قوته وأذهب عني أذاه، لو حصل ولو حصل احتباس للبول ولا للبراز تبقى خلاص انت كده ما انت تسوي. فالكمال بالنسبة لك انك تاكل وتخرج، لكن وهذا دليل على عجزك، دليل على عجزك. لكن الله جل وعلا لا يطعم ولا لا يطعم ولا يطعم، لا يأكل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قدرته وعدم احتياجه لأحد سبحانه وتعالى. فالكل محتاجون إليه ولا يحتاج لأحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا كل كمال في المخلوق أمكن للخالق جل وعلا أن يتصف به فهو أولى وأولى. وهذا هو القياس الأولوي اللي فقط يجوز من أنواع القياس بين المخلوق والإيه والخالق. هنا كنت سمعه معناه، كنت سمعه وبصره معناه توافق الإرادات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره معناه توافق الايه توافق الإرادات. يعني العبد ده لما بيخلص لله عز وجل أصبحت إرادته متفقة مع إرادة ربه، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، فكأن إرادته اتفقت مع إرادة إيه، وده يبقى كأنها رضا واحد، كأنها رضا واحد. لما بيبطش كأنه بيبطش بالله، لما بينظر كأنه ينظر بالإيه بالله عز وجل، زي ما بيقولوا كده العاشق مع معشوقته، العاشق مع إيه خلاص بقى، يعني لما خلاص بيصل العشق إلى درجة تتخلل هذا العشق في جسده، لما تميل يمين يميل يمين، تميل شمال يمين إيه شمال. ولما واحد يحب واحد الى درجة عالية جدا بحيث ان ارادتهم ايه بتتحد، ارادتهم بقت ارادة ايه واحدة، بحيث ان ده لو مال ده يروح ايه مايل، ده وقع في النهر روح نفسه وراه على طول من غير ما يفكر. ها فكما يقولون انت كأنك اني واني كأنك انت، يعني بقى نوم كأنه شيء ايه واحد، يعني اتحدت الايه الارادات. فهذا الحديث انه كان سمعه الذي يسمع به وصله تصوير كأن الارادات اتحدت، لأن الإرادات الإيه اتحدت. فما يفعله العبد هو ما يريده ويحبه الإيه الرب، وما يحبه الرب يفعله الإيه العبد. ولا يقول أحد أنه إيه أنه عينه حقيقة كنت سمعه أو بسمع غيره تسمعه ما هو نفس سمع ما حق هذا، لكن هذا معناه اتحاد الإيه اتحاد الإرادة. طيب ما هو المعية في معية خاصة ومعية عامة، معية خاصة ومعية ايه عامة. نحن الآن نتكلم على المعية العامة، نحن نتكلم على المعية الايه العامة اللي هي وهو معكم أينما كنتم. أما بقى في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، مع الذين اتقوا ها والذين هم محسنون، دي معية خاصة. ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية معية خاصة تكون لعباد الله المتقين ولأولياء المؤمنين، معية نصرة وتأييد لا توفيق، إنما هي إن مع ربي فيهدي، المعية إيه؟ نحن لا نتكلم عن المعية العامة التي هي فقه لله عز وجل وهو معكم أينما كنت. طيب قال وخلص وأنه معنى حق على إيه؟ حقيقة كلمة أنت في السنة وكلمتين بس خلصوا أكثر جمساعة عشان تفهم مع الكلام إيه؟ كم الأسئلة هؤلاء فيقول لا يحتاج إلى تحريف، ولكن مع هذا يضان يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله هو قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل، أن في الجسم في السماء يعني السماء تقل يعني سيلاء أو تظل في سمعين بطياء. تعالوا مرة عن ذلك قال هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، إن الله تعالى قد وسع في صور السماوات والأرض، وهو الذي ينشر السماوات والأرض أن تزول وينشر السماء أن تقع على الأرض إلى بإذنه، ومن آياته أن تقول السماء والأرض يمر. ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في الانتصار لما قبل أهل سنة الجماعة قد طبقت المسالك والمغارب، فذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من مسالك الخلق واحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة أحمال وفينا ذكرنا كتاب حتى هذه المسألة. ثم قال ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل السنة والجماعة خلقا وخلقا ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه باطن من خلقه وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكليفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، يقول يسع المرء الإيمان المجمل، يسع المرء الإيمان الايه المجمل، يعني انت ما انتش عارف كل ما جاء عن الله ولا عارف كل ما جاء عن رسول الايه عن رسول الله عز وجل، واذا عرفت ربما لا تعرف مراد الله او مراد رسوله، فتقول ايه آمنا بالله وبما جاء عن الله سواء شفت ولا ما شفتوه على مراد الايه، فدائما مجمل. يعني انت لو ما قرأتش في احاديث الصفات ولا في الصفات ولا اقوال اهل العلم يكفيك انك تقول ايه امنت بالله وكل ما جاء عن الله على مراد الله. فواحد يجي يقول لك، تقول له ايه؟ يقول لك هل ربنا يضحك؟ تقول له هو ده جه عن الرسول عليه السلام ولا ما جاش؟ هيقول لك ايه؟ يقول لك اجه بس لازم نأوله. قول له طالما جه فانا امنت به على مراد رسوله سواء كان صحيح ولا يتأول، لما انا ما اعرفش كلام كله انا ما فهموش، تقول لي تأوله ومش عارف ايه وتقول لي قرائن عقليه وي وي وي وي كلام ده انا ما ايه ما ما ما يسعنيش ولا افهمه، لكن هو جه عن الرسول صح والله الحديث صحيح البخاري ماشي. بقول لي بس لازم اقوله وقرينه عقلي اقول له كلامك ما يلزمنيش، انا امنت بما جاء عن الرسول على مراد الرسول. اذا كان الرسول يقصد التاويل ماشي فانا اول القائلين، اذا كان الرسول يقصد حقيقه فانا اول القائلين، فانا ما يلزمنيش كلامك. فيسع المرء الايمان المجمل عشان يريح دماغه، يسع الايمان الايه المجمل عشان ما يخشش في طرهات الايه المتكلمين والفلاسفه، لان اهل الكلام دول اهل الكلام ها يعني يضعون قواعد لا تزيد العالم علما ولا يعني اقصد اقول ايه هي بمعنى اصح اقول ايه علم علم لا ينفع وجهل لا يضر، بل اقول علم يضر. شو العلم لا ينفع بس ده علم يضر، لانه حيربي في قلبك الشكوك، يربي في قلبك الايه الشكوك ويزعزع العقيده لما تمشي الى كلام دول عمال يلقيك شبهه بالكلام يرد عليها بالكلام مش عارف ايه ها. كما قال الجويني ها يعني الجويني غيره وليه يعني طفت المعاقل او المعاهد كلها، ده بقى من ايه من ائمه اهل الكلام، طفت المعاهد ايه كلها فلم ارى الا واضع ايه كف ها وقارع سن النادمه، يعني حاطط كفه على ايه خده وقاعد عمال يفرقع في ايه في سنه ها، يعني معنى ذلك ندمان على الوقت اللي ضيعه ولم يشفي غليلا ها، ولم يروي او لم يشفي عليل ولم يروي غليل ها. ويجي راح يقول له انا قاعد طول الليل اشد اللحاف على ايه على وشي واجيب حجج القوم، اقول دول قالوا ودول ردوا ودول قالوا ودول ردوا دول قالوا ودول ردوا للصبح وما استفدتش ايه وما استفدتش اعتقاد. كبيرهم يقول ليتني اموت على عقيدتي عجائز نيسابور، يعني عقيدة الناس الكبار امن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الله، رايح ابنه بيصوموا وصلوا وبيعبدوا ربنا ومرتاحين، انما دول يعني امرضوا قلوبهم بايه بالكلام، طب مش عارف ايه وكان وكان وكت وكت وكت وياخد حقوق هؤلاء وهؤلاء ويفضل طول عمره مريض. فانا هقول ان العلم بيه يضر، مش العلم بيه يعني لا ينفع بس، لا ده مصيبه سودة علم الكلام ده مصيبه ايه. ولذلك قال الشافعي رحمه تعالى حكم في اهل الكلام ان يطافوا بهم بين القبائل والبلدان او العشائر والبلدان ويضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. فيه؟ لا لا تقرأ فيه، انت عندك حجة الكتاب بالمعقول منقول، لكن نقول لا نقول هذا لكل الناس، لكن طائفة طائفة من اهل العلم يتفرغوا لمعرفة المنطق والكلام وكذا للرد على هؤلاء، لكن متى بعد ما تستوي اقدامهم وترسخ اذهانهم على معتقد اهل السنة والجماعة. انظر ابن تيمية رحمه تعالى وهو يناطح هؤلاء، يعني في كتابه مثلا اللي هو درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والايه والنقل، بيرد على هؤلاء بيقول العقول بتناقض الايه المنقول فلاجب من تأويل المنقول، فأقول لهم لا انا بدرأكم بايه بالنقل وانه مفيش تعارض. والثاني في نقد التأسيس بتاع الرازي، الرازي من أئمة المتكلمين وفي كتابه التأسيس الذي وضع فيه قواعد الكلام ويرد بالمنطق ويقاعد القواعد، ابن تيمية نقده في كتابه نقد التأسيس ويرد عليه. نعم فخر الرازي نعم من أئمة المتكلمين. فعلى هذا لا ننصح أحدا بل ننهى، مش ننصح بل ننهى، بل يجب ان يبعد عن كلام الايه المتكلمين. شوف بيقول لك الشافعي يقول لك هذا حكمي في هؤلاء خلاص، فلا بد من الابتعاد. لكن ان كان في طائفه بعد ما كائمه كبار هيعودوا علشان يعملوا ايه عشان يردوا، ما الدليل عمليه انه شبه، نقول لمن وقع في شبهه من شبهات المتكلمين يروح لكتاب من ائمه اهل السنه الذين ردوا على المتكلمين بأسلوب المتكلمين ويقرأ رد أهل السنة، لكن ما يروحش لكتب دول إيه مجردة. يبقى الكتب دي احنا بنعملها صيانة للأمة كحصن كده، لما يجوا المتكلمون يغزوا حد ويحطوا شوية شبه نقول له تعالى اقرأ كتاب الإمام اللي بيرد على الشبه دي، إنما ربنا نجاك وماشي حلو ابعد خلاص. يعني تقول الحمد لله الذي عافانا. واحد ابتلي بهذا الكلام وعايز يطلع البلدة زي كتاب ابن القيم رحمه تعالى شفاء العليل في مساء القضاء والقدر والتعليل. مساء القضاء والقدر يعني من المسائل أو مسألة الإيمان بالقضاء والقدر من المسائل التي انفكت فيها الأمة إلى طوائف بين مغالي كالجبرية وبين إيه مقصر كالمعتزلة والجبرية والقدرية ووفق الله جل وعلا أهل السنة الإيمان الحق. مسائل بقى كتيرة ممكن يلقى عليك إيه شبه، فأنت عايز تزول الشبهة دي. ابن القيم خد شبه الناس دي وقعد إيه يرد قال شفاء العليل في مساء القضاء والقدر. فمن وقعت فيه شبه نقول له طيب روح لكتاب ابن القيم عشان تزيل الشبه اللي عندك. ربنا نجاك وما فيش شبه، طب يا ابني بلاش لا تقرا كتاب ابن القيم ولا غيره خلاص، وانت امنت بالقدر كما جاء في النصوص والاحاديث خلاص اشتغل بقى بما ينفعك. انما لو وقعت فيك شبهه ماشي وطلعها بقى، لان ممكن الشبهه دي ترضيك. ولذلك كان الائمه ينصحون من ايه من عدم الجلوس الى المبتدعه الذين يلقون الشبه على اسماع الناس. واللي يقول لك انا قوي في ديني خلي جيت اي شبهه عندي انا مستعد ان ارد. فقال الائمه من امن الله جل وعلا على دينه طرفه عين سلبه الله اياه. قال ابن قال ابو بكر لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنه، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار إيه؟ فيدخلها. فيقول ابن حجر هذه التي كثرت أعناق العلماء لما لأنه لا يدري ما نهايته يسلم أمره إيه إلى الله عز وجل، دي تجعل القلوب مخبتة لله عز وجل. فحنكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.